والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. سورة الزخرف سورة مكية، عدد آياتها 89 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: حاميم والكتاب المبين. أقسم سبحانه وتعالى بالقرآن الواضح لفظا ومعنى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي إن أنزلنا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان العرب لعلكم تفهمون وتتدبرون معانيه وحججه. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وإنه في اللوح المحفوظ لدينا لعلي في قدره وشرفه محكم لا اختلال فيه ولا تناقض. ثم يقول سبحانه: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أي أفنعرض عنكم ونترك إنزال القرآن إليكم لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم وإسرافكم في عدم الإيمان به. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، كثيرا من الأنبياء أرسلنا في القرون الأولى التي مضت قبل قومك يا محمد، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، أي وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك. ثم يقول سبحانه: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، أي فأهلكنا من كذبوا رسلنا وكانوا أشد قوة وبأسا من قومك يا محمد، ومضت عقوبة الأولين بأن أهلكوا بسبب كفرهم وطغيانهم واستهزائهم بأنبيائهم. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشائع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات، الله يعطيه العافية. نعود إليكم مستمعين الكرام، ولا نستقبل اتصالاتكم لمن أراد تصحيح تلاوته عند الشيخ صابر، الرقم 011-4052-999. لكن قبل ما نأخذ الاتصالات ودنا نشوف شيخ صابر، ربما عندك بعض الملحوظات والتنبيهات. نعم، بارك الله فيكم. هذه الآيات المباركات من أول سورة الزخرف من الآيات الأولى إلى الثامنة. نلاحظ يا أحبتي في أول السورة حرفان حاميم. في العادة لو لم نسمع كيفية تلاوتها قد يقرأها الإنسان حم حم حم أي شيء، لأن احنا في العادة لا ننطق الحرف بلقبه أو بصورة، لكن ننطق الحرف كحرف مبنى بفتحة ضمة كسرة كذا. لكن هذا يدل على أن القرآن متلقى، أننا ما قرأناها حم أو حم أو كذا، قرأناه حاميم، لم نقرأه حاء ميم أيضا، رغم أن نقول ألف باء تاء ثاء في نطق الحروف الهجاء نضع الهمزة. أما في الحروف المقطعة في أوائل السور نحذف الهمزة، فلا يبقى للحرف إلا حرفان فقط، وهم خمسة أحرف: الحاء والياء، نقول حا يا طا ها را، ما نقول طا ها طاها مثلا في أول سورة طاها مثلا. وهذه الحروف الخمسة مجموعين في كلمة حي طهر، ننطقها هكذا حرفان، الحرف الأول ثم حرف المد بدون همزة، ويكون مقدار مده حركتان أو مد طبيعي. وحتى تتضح الصورة، تعرفون يا أحبتي حروف المعجم 28 حرفا، منها نصفها بالضبط 14 حرفا جاءت في أوائل السور، بداية من سورة البقرة ألف لام ميم إلى سورة نون مثلا، جاءت مرة حرفا واحدا مثل نون قاف صاد، مرة حرفان حاميم، مرة ثلاثة ألف لام ميم، مرة أربعة كاف ها يا، وهكذا، أو خمسة مثلا كاف ها يا عين صاد. لكن جاءت هكذا، خمسة منها تمد مدا طبيعيا، هي الحاء والياء والطاء والهاء والراء، جمعوها في كلمة حي طهر. الألف لا تمد، يعني الألف لا تمد، يقول ألف ليس لك فرصة لأن تمد، لأن من شروط المد أن يكون حرف مد قبله حركة. يبقى لنا ثمانية أحرف مجموعة في سنقص علمك. سنقص علمك، السين النون القاف الصاد العين اللام الميم الكاف، وهذه كلها تمد مدا لازما، ست حركات، أطول أنواع المدود. نقول سين قاف، ما فيها أحد يمد من القراء حركتين أو أربعة كذا، إلا حرف العين فقط، لأنه ليس عين، عين الوحيد الذي يختلف أن وسطه حرف لين وليس وسطه حرف مد، فيكون يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه أربع، يجوز فيه ست حركات على حسب القراء وعلى حسب طرقهم. سنقول ولذلك نحن في هذه الكلمة حاميم سنقول نمد هكذا حاميم، الحاء حركتان، وميم من حروف سنقص علمك، مد لازم حرفي، مد لازم حرفي في أول صورة. طبعا حرفي في مثقل ومخفف، لكن نعتبر هذا مخفف لأن ليس بعده شدة. هذا أول تنبيه. التنبيه الثاني، إنا جعلناه، ننتبه لكلمة جعلناه، أنزلناه، قرب الله من النون، نقول أل من طرف اللسان، أن قريبان جدا، لولا ننتبه ستضغم، نقول إنا جعلناه أنزلناه، سيكون هناك شيء من إضغام اللام في النون، ولذلك نحذر من ذلك فنظهر اللام من النون. لعلكم تعقلون، وليس تعقلون، تعقلون، ترقيق العين، ترقيق التاء وضعف القاف. ننتبه لكلمة وإنه في أم، وإنه في أم، وإنه واو صغيرة بعد الهاء، صلة. أيوة، لماذا في هذه وإنه في أمي، والآية التي فوقها إنا جعلناه قرآنا، أيضا جعلناه، ما قلنا جعلناه قرآنا، هذه هاء ضمير وهذه هاء ضمير. الثانية فيها صلة، لماذا توفرت فيها شروط الصلة؟ ما هي شروط الصلة؟ أن يكون الهاء متحرك وقبله حركة وبعده حركة، فهنا إنه قبله نون متحركة بعده حركة في، أما الأولى قبلها حرف مد، المد الصغير هذا جعلناه، فما دام قبلها حرف مد ساكن أو آية أو بعدها سكون خلاص يضيع علينا شرط الصلة. إذن الصلة هذه شرطها أن تكون ثلاث حركات متتابعة، والعرب عندها الحركات المتتابعة ثقيلة، فتضع في الوسط حرف مد حتى يخفف من هذا الثقل، وهذا سبب الصلة. أفنضرب، ننتبه نقول أفنضرب، لا نقل الضاد، لا نقول أفنضرب نض، خطأ، أفنضرب نسكن الضاد ومع استعلاء وقوة بدون قلقلة، وكذلك مع ترقيق الهمزة أف وليست أفنضرب. آخر تنبيه، بطش، بطش، لا نقول بطش ب ب، فأهلكنا أشد منهم بطشا، لا تؤثر الطاء بقوتها على الباء فتجعلها مفخمة، لا، تبقى الباء برقتها والطاء بتفخيمها. هذه يعني بعض التنبيهات، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع. الله يحسن لكم شيخ صابر، بارك الله فيكم. تعليقات مهمة مفيدة ونافعة، نسأل الله أن ينفع بها، جزاك الله خير شيخ. ولأن نعود إلى اتصالاتكم مستمعين الكرام، الرقم أذكر به مرة أخرى 011-4052-999. معنا المتصل الأول همام، أكون انقطاع صح؟ طيب سعد معنا؟ أي معك، معك سعد، حياك الله سعد، كيف حالك؟ سعد؟ سعد معنا؟ أي معك، معك. طيب أنت تتكلمنا بالمكبر ولا العادي؟ لا لا بالعادي. يلا طيب تفضل اقرأ. صوتك بعيد يا سعد، كذا زين ترى سعد الوقت ضيق و أبشر. طيب تفضل. الله من الشيطان الرجيم. حاميم والكتاب المبين. والكتاب بكسر يا سعد. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لعلي حكيم. لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما. الهمزة فوق الألف. أن كنتم قوما. أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. الله يرضى عليك يا سعد. إلى هنا الآيات. الله يحفظك سعد. ما شاء الله قراءتك جيدة. الله يفتح عليك ويزيدك من فضله. سعد كلمة قرآنا في القرآن كلها قرآنا القرآن نكون كلها بترقيق الهمزة. يا لا نقول قرآنا قرآنا هكا قرآنا عربية. الله يحفظك يا سعد ويبارك فيك. شكر الله لك. شكرا شكرا لك يا سعد. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية يا سعد. معنا من المدينة همام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. كيف الحال؟ الله يحفظك يا همام. أهلا وسهلا. تفضل يا ملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ما شاء الله تبارك الله. همام قراءتك ما شاء الله جميلة وصوتك جميل ومخرج عندك ممتازة. كم عمرك همام؟ 11 سنة. الله يحفظك. كم تحفظ؟ أحفظ إلى سورة هود. الله. من الناس إلى هود؟ لا من الناس إلى هود. نعم ما شاء الله. الله يجعلك من أهل القرآن. وين تحفظ؟ في مدرسة تحفيظ ولا في الحلقات؟ لا مدارس تحفيظ وأحفظ في حلقات الحرم. الله يرفعك. الله يجعلك من أهل القرآن ويتم عليك نعمته ونسمعك كذا إمام في الحرم. آمين آمين. جزاك الله خير. آمين. بارك الله فيك همام. الله يحفظك ويتم عليك. ما شاء الله. معنا أم ثامر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. لو تزيدين المد في حميم في ميم أكثر. الحامد طبيعة ما الميم ست حركات يا أم سامر. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بغشا ومضى مثل الأولين. الله يرضى عليك يا أم سامر ويحفظك أختي على هذه القراءة الجميلة المتقنة. الله يجعل في ميزان حسناتك ما شاء الله. معك أحد يا أم سامر؟ أيوة سامر. تفضل يا سامر. فين؟ بالسامر. سامر. طيب تفضل يا سامر. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب بالمبين إنا جعلنا القرآن عربيا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ما شاء الله. سامر كم عمرك سامر؟ ما شاء الله 8 سنوات. الله يحفظك. وين وصلت أي سورة في الحفظ يا سامر؟ تحفظ ولا ما عندك حفظ؟ ايه وصلت أي سورة؟ كم جزء حفظ؟ ما شاء الله. ممتاز ممتاز ممتاز يا سامر. بارك الله يفتح عليك وجعلك من أهل القرآن. اللهم آمين. بارك الله فيك يا سامر وفي والدتك. آمين. الله يعطيكم العافية. آمين آمين. معنا من الرياض علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك شيخ سبيت والشيخ صالح. الله يحييك على ورفيك. الله يتقبل منك ويبارك فيك. آمين وياك شيخ الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. الله يرفع قدرك يا شيخ علي ويبارك فيك على المشاركة وجعلك ميزان حسناتك. اللهم آمين وإياك. شكرا لك شيخ علي الله يعطيك العافية. عفوا حياك. إياك. ننتقل إلى الدمام مع الأخ عبد الرحمن. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك عبد الرحمن. أكلمكم ونحن في أجواء المنطقة الحمد لله. ما شاء الله. نيال لكم ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. طبعا يا شيخ عبد الرحمن الله يفتح عليك ما ودي أقطع قراءتك، لكن أنا ملاحظ في الياءات المشددة والواوات من نبي في الأولين من نبي إلا كانوا، هذه الحروف هي نعم مشددة فيها شدة لكن ليس فيها شدة، بمعنى نقول من نبي، الصوت لا يكون من نبي، من نبي هذه شدة، من نبي في الأولين ليست في الأولين في الصوت شعرت أنه انحبس في مخرجه أصبح فيه شدة، لكن هذه الحروف ليس فيها شدة. الله يفتح عليك، تفضل. إياك الله يفتح. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. الأولين الأولين ومضى مثل الأولين، هذه أخف شوي لكن خلها لينة جدا. ومضى مثل الأولين غير الأولين الأولين، الصوت نفس قوته الأولين هكذا. الله يعطيك، الله يرضى عليك، بارك الله فيك يا عبد الرحمن، الله يزيدك من فضلك. اللهم آمين وإياك، جزاكم الله خير. شكرا لك عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. معنا من القصيم الأخ فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير جميعا. الله يمسيك بالسرور والسعادة يا فارس، تفضل. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. الله يجزيك يا فارس على قراءة صوت النبي جميل، الله يفتح عليك ويجزيك عمرك. الله آمين. الله يجزيك خير وبارك الله فيك. شكرا لك يا فارس، بارك الله فيك. هلا والله، العفو يا مرحبا. ننتقل من القصيم إلى جدة ومع فجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل تفضل يا فجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين مثل الأولين فجر ما شاء الله كم عمرك يا فجر؟ 12 كم؟ 12 سنة. طيب فجر قراءتك جدا مؤثرة وممتازة ومتقنة لكن هل تدرسين تجويد يا فجر ولا مدرسة تجويد؟ في المدرسة ولا في المدرسة مدرسة أو في دار أو في معلمة معلمة أو كذا في المدرسة ناخذ تجويد المادة لازم وخارج ممتاز ممتاز ممتاز يعني قراءتك اليوم لم ينقصها إلا أشياء خفيفة جدا خصوصا الغنن وإنه في أم الكتاب لدينا لو قلتها كذا غير وإنه في أم الكتاب لا وإن قراءتك جميلة جميلة كانت ازدادت جمالا يا فجر الله يحفظك عندي أخت صغيرة جنى تبغى تقرأ سورة الفاتحة جنى أيوه طيب. عمره 3 سنين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يلا طب وعليكم السلام يا جنى الله. يلا جنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله بسم الله الرحمن العالمين السلام طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ممتازة يا جنى ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بيك تعطيها إجازة دي يا شيخ تعطى بس باقي حرف الراء بس يتم فقط يكتمل ما شاء الله ممتازة بالنسبة لسنها رأي الله يحفظها ويبارك في هذه بيوت المسلمين المباركة ما شاء الله شكرا لك يا فجر شكرا لخيتك جنى الله يبارك فيها يحفظها ويعلمكم جميع القرآن معنا من الباحة عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله خطيب ما شاء الله عبد الرحمن أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين الله يحفظك يا عبد الرحمن ويبارك فيك ويكتب أجرك للصيغة هذا الجميل في الاستعادة هذه أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله السميع العليم يمكن هذه الصيغة ما تعودنا عليها فيه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله يتقبل منا ومنك يا عبد الرحمن لكن أعوذ بالله العظيم ما قد كان يعني بالنسبة لما ما أخذناها يعني ما عرفنا قد يكون هو قرأ في بعض الكتب الصيغة وكذا الله أعلم الله يعطيه العافية. لكن تلاوته ما شاء الله صوته جميل وتجويده رائع، الله يفتح عليه ما شاء الله ينفع به. الله يحفظك يا عبد الرحمن يبارك فيك. معنا من تبوك حسين. أيوة يا أخي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حسين. جعل الله أهل القرآن وأهل إذاعة القرآن ومن يسمعنا جميعا من أهل الجنة وأهل القرآن يا رب. آمين. الله يحفظكم. تفضل يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أعد الآية يا حسين. وإنه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. خلي لو نسوي الغنى في موضعها في الآية هذه تكون جميلة. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. حلوة، فيها تعديلات خفيفة لكن ممتاز. يعني صفحا أن، شايف الفتحتين فوق بعض هذولي؟ فتحتين فوق بعض تدل على الظهور، إظهار التنوين. صفحا أن كنتم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن، صفحا على طول بدون غنى، صفحا صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. الله يرضى عليك حسين. نعم. أنت ما شاء الله صوتك جميل، ربنا أعطاك نبرة جميلة وأداء حلو وروحك في التلاوة حلوة. الحمد لله. هل ما وجدت فرصة تجلس مثلا؟ والله يا فضل، هذا اللي أنا ودي أتكلم فيه. إذا في إمكانية إذاعة القرآن يعني تساعدني على تسجيل ختمة، أرجو من الله. أنا في تبوك مقيم من سوريا. لا أنا أقصد شيخ حسين، أنا أقصد أنك تدرس التجويد على أيدي شيخ متقن ولو مرتين في الأسبوع حتى أيوة. تتقن التجويد. أنا هم للتجويد، الصوت هذا موهبة من الله سبحانه وتعالى، لكن الحمد لله أنا أودنا نعم. التجويد عشان نشوف التنبيهات هذه نعم. لو زينت قراءتك هذه بالتجويد كانت ممتازة جدا. الله يجزاك خير فضيلة. الله يحفظك. شكرا شكرا شكرا, شكراً, شكراً فضيلة. شكرا أخي حسين، الله يعطيك العافية. آمين آمين. معنا من الطائف نورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. الله يرضى عليك يا نور، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة ومتقن، الله يفتح عليك ويرضى عليك. شكرا لك يا نور، بارك الله فيك، الله يعطيك العافية. معنا من مكة سلمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سلمى. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. الله يحفظك يا سلمان ويبارك فيك ويتقبل منك ما شاء الله. نبرة جميلة وأداء طيب. الله يفتح عليك. إمام مسجد شيخ سلمان. والله بس برمضان بس. الله ينفع بك. الله ينفع بك. الله ينفع بك. وفقك الله أخي سلمان. الله يعطيك العافية. آمين. معنا مين؟ عبد العزيز. بيه. كيف حالك عبد العزيز؟ الحمد لله. من وين؟ الرياض. طيب تفضل عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صبحا أن كنتم قوما مسلفين. وكما أرسلنا من نبي بالأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ما شاء الله عبد العزيز. ممتاز ممتاز ممتاز. كم عمرك يا عبد العزيز؟ 9. الله يحفظك ما شاء الله. كم تحفظ؟ 20 جزءا. الله يفتح عليك ويرفع قدرك ويجعلك من أهل القرآن يا عبد العزيز. جزاك الله من فضلك يا ولدي. ما شاء الله. بارك الله فيك يا عبد العزيز. الله يعطيك العافية ويتم عليك حفظ كتابه ويجعلك من الصالحين المصلحين وجميع الإخوة المستمعين. آمين. معنا من الرياض سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. الله يبارك فيك يا سعيد وجزاك خير. شكر الله لك وحفظك ووعاك. يعطيك العافية يا سعيد. بارك الله فيك. معنا من الرياض محمد. محمد قطع اتصال بالأخ محمد. طيب ما زلنا معكم مستمع الكرام. نحن طبعا في الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج لكن ما زلنا نستقبل الاتصالات على الرقم 011-40-52-999 لمن أراد الاتصال والاستفادة من فضيلة الشيخ المقطع معنا طبعا من سورة الزخرف من الآية الأولى حتى الآية الثامنة، من الآية الأولى حتى الآية رقم 8 من سورة الزخرف. ولا نستقبل اتصالات من أحد. طيب شيخ صبر، يعني أنت ذكرت بعض التنبيهات. نعم نعم. الحقيقة من خلال بعض التلاوت لاحظ أن بعضهم فعلا يقع، خاصة لتفخيم الباء في بطشة. صحيح، بطشة ويقلقل الضاد مثلا فنضرب فنضرب عنكم. نعم، مثل هذه التنبيهات حقيقة تأتي، يمكن إحنا ننبه والذي يقرأ يمكن لا يشعر بخطئه، لكن هو الأفضل طبعا أنه يقرأ ثم يقيم نفسه ثم يسمع مرة ثانية المقطع، وأفضل التعليم أن يقرأ على معلم أو على شيخ أو كذا حتى ينبهه في الحال. لكن تأتي بكثرة السماع، يعني نشوف مثلا بنيتها مثلا الفجر كيف قرأتها، كانت جميلة مع صغر سنها، لكن واضح أنها تسمع. وهذا السماع المتكرر يخليك تتعود على زمن الحروف الطبيعي من أفواه المشايخ، حتى أنك تقول فلان ما شاء الله يقول ما تعلمت التجويد، لكن قراءته فيها 70% من التجويد 80% تجويد، والسبب كثرة السماع للمشايخ المتقنين. فالسماع له دور كبير جدا حقيقة، مهم جدا. الله يذكره يا شيخ صابر. معنا من معنا ابو محمد عبد العزيز. معنا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا عبد العزيز من وين؟ من جده. مرحبتين، حياك الله، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. الله يحفظك يا عبد العزيز. عبد العزيز خلينا، أنت المصحف معك يا عبد العزيز ولا بتقرأ من حفظك؟ لا لا، المصحف معي. المصحف. طيب، آخر آية يا عبد العزيز، فأهلكنا أشد منهم بطشا، انظر كده الله يحفظك على كلمة منهم بطشا، الميم في كلمة منهم عليها حركة ولا ما عليها حركة؟ لا، ما عليها حركة. طب كيف حرف ما عليه حركة؟ شو الطبيعي يكون عليه، فتحة أو ضمة أو كسرة أو سكون حتى لو ما عليه شيء؟ سكون. سكون. وين السكون؟ مكتوب؟ متأكد؟ لا، في كلمة منهم. الميم. لا، الميم ما عليها شيء. ما عليها شيء، لكن هو الطبيعي يكون عليها شيء صح؟ اي، يعني المفروض ما في حرف ما عليه شيء أبدا. اي، لكن في المصحف بعض الحروف تسمى حروف معراة، المعراة هذه التي لا تظهر في النطق، ولذلك لا يضعون عليها سكون، إما أنها تخفى عند الحرف الذي بعدها أو تضغم فيه. هنا مثلا كلمة منهم أنت قرأتها بالظهور أو بالإظهار، قرأت منهم بطشا، الطبيعي لو قرأتها كان يكون عليها علامة السكون، لكن الصحيح أن الميم الساكنة هذه إذا جاء بعدها باء تخفى، نقول فأهلكنا أشد منهم هم بطشا، فيها غنة وفيها إخفاء في الميم الساكنة إذا جاء بعدها باء، فلا تظهر في النطق. الله يحفظك يا عبد العزيز ويبارك فيك. آمين. آمين. شكرا، شكرا لك يا عبد العزيز، بارك الله فيك. الله. معنا من المتصل الأخير حمد من عنيزة. حمد. ألو. مرحبا. مرحبتين، حياك الله. الله يحييك يا حمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا. أعد مرة ثانية يا حمد. أفنضرب شوف الباء عليها ضمة ولا فيها واو؟ يلا ضمة بس يعني ما في مادة في الباء صحيح. يلا تفضل. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. الله يبارك فيك يا حمد ويبارك فيك. حمد أنت يعني تعلمت التلاوة من السماع ولا؟ لا في حلقة الحين. جزاك الله ممتاز. الحلقة فيها بركة عظيمة. أيوة وإن شاء الله ستحسن مستواك أفضل من هذا بكثير بإذن الله إن شاء الله. الله يجزاك خير. شكرا يا شيخ. شكرا يا حمد. الله يعطيك العافية.